بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال، القصة 19، جحا ودعوة البخيل. مرض أحد أغنياء البلدة البخلاء مرضا شديدا، فدعا الله أن يشفيه منه، فاستجاب الله دعائه، فأرسل الغني في طلب جحا. أتى جحا بعد إلى الغني البخيل مباركا بالشفاء من المرض الشديد. قال الغني: لقد وعدت بإقامة حفل عشاء حين أشفي من مرضي، والآن أريدك أن تذهب معي لدعوة الأصدقاء. تجول الغني ومعه جحا في أنحاء البلدة يدعون الأصدقاء. جاع جحا جوعا شديدا، وظل على هذه الحال حتى المساء دون أن يقدم له الغني أي طعام. أمر الغني الطاهي بوضع الأطعمة فوق الموائد، وبعد قليل أقبل الأصدقاء نحو بيت الغني البخيل وهم في ريبة من أمر صاحب الدعوة لما عرف عنه من البخل الشديد. فلما دخلوا غرفة الطعام وجدوا الكثير من الأطعمة، ومنها الرومي المحشو والفطائر والبقلاوة، وما ماثل ذلك من الأطعمة الجيدة ممدودة على المائدة، فتعجبوا. ولم يعد جحا يطيق الصبر على الجوع، فتقدم وجلس أمام المائدة، فأسرع المدعوون بالجلوس أيضا. فجاء الطاهي بحساء الشربة والتي تفوح منها الروائح الزكية. أخذ الغني صاحب الدعوة ملعقة وذاقها، ثم التفت إلى الطاهي وقال له: كم مرة نبهتك بألا تضع في الطعام سوما؟ قال الطاهي: يا سيدي، هذا لزوم الطعام. قال الغني آمرا: هيا ارجع هذا الإناء وارفعه من أمامنا. فرفع الطاهي الشربة وجحا يتحسر ولا يظهر تحسره. ثم نظر الغني إلى الديك الرومي المحشو كأحسن ما يكون والذي تفوح منه روائح البهارات. التفت الغني إلى الطاهي وقال له: تأسن لكم، ما أما أمرتكم ألا تضعوا هذه البهارات في المأكل؟ هيا ارفعه حالا. رفع الطاهي الديك الرومي وجحا يتأوه ويتحسر وهو يشيعه بنظراته حزينا كئيبا. ثم أتى الطاهي بالبقلاوة وأراد أن يبدأ بإعطائها من عند جحا رعاية للترتيب، فصاح صاحب الدعوة قائلا: أيها الأبلة، كيف يأكل جحا الطعام الحلو قبل الطعام؟ انسحب الطاهي مذعورا ورأى جحا أن كل نوع من الطعام قد أخذ من أمامه بحيلة من الحيل. وبسرعة أخذ جحا ملعقة وهجم على طبق الأرز الموضوع فوق المائدة وهو مغطى بالفستق واللوز وتفوح منه الروائح العطرية، وأخذ يزدرد معلقة تلو الأخرى. قال صاحب الدعوة: انتظر يا جحا إلى أن يحين وقت الأرز. قال جحا للغني: يا سيدي، أمهلني قليلا لأملأ معدتي من طعامك اللذيذ، بينما أنت تعدد عيوب تلك الأطعمة وتقوم بمجازاتها.